اللي عنده محبة عمرها ما تتخبى، تحلف لي تهواني تحلف لي تهواني وما طرف الحبة، اللي عنده محبة والله عمرها ما تتخبى. تشكي ما تهنيني تبكي ما توسيني، تشكي ما تهنيني تبكي ما توسيني، هجرك صغر عيني هجرك صغر عيني، قالوا حبك كذبة اللي عنده محبة والله ما تتخبى. تحلف لينا هواك وانا حيرت معاك، تحلف لينا هواك وانا حيرت معاك، احسن لي ننساك احسن لي ننساك، يزي قلبي تعبى اني عندهم حق والله ما تتخبى. Oh.